أما تجي تقول أن الرسول علمنا هيك ونحن ما عم نسوي هيك، الجواب أن هذا النص العام الذي فسرته أنت بالتعليم النبوي تطبيقا عمليا لم يطبق بهذا المعنى العام، إنما تطبق في الصلاة. إذن فتعليم الرسول للمسلمين عامة ولأصحابه بخاصة كيف يصلون عليه، إنما هو في الصلاة وليس في مجالس ودائرهم. كلما ذكر الرسول عليه السلام نقف لحظة، قد يكون الحديث مثلا جملة مختصرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله اللهم صل على محمد إلى آخره، لا ضرر ولا ضرار. وين صار الفائدة؟ ما رأيناها مطلقا من عمل السلف ولا الخلف، على كثرة ما في الخلف من الابتداع في الدين.